الحجرة عمرك في طريق مظلم راح تعال يسوع عنده الأفراح تعال يسوع عنده الأفراح تعال إليه وسلم لي وخد حياتك بين إيديه هيغفر لي عينيك على الإنسان ليه فكرك شارد حيران ده يسوع يملى الفكر ضمان ده يسوع يملى الفكر ضمان تعال إليه وسلم Send me.